هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ إبراهيم الشعشاعي. يعد الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي خير خلف لخير سلف، ترعرع وسط أسرة متدينة لها باع طويل في قراءة القرآن الكريم وترتيله، وقد تأثر بشكل كبير بوالده الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي الذي كان واحداً من أهم وأبرز القراء في العالمين العربي والإسلامي. وهكذا نشأ القارئ إبراهيم الشعشاعي في جو قرآني صرف، فتعلم بطريقة غير مباشرة قواعد التلاوة وأصول الحفظ منذ نعومة أظافره. بدأ الشيخ إبراهيم الشعشاعي أولى خطواته بحفظ القرآن، واستطاع بفطنته أن يتعلم ما تيسر من فنون التجويد وقواعد القراءات في مدرسة الحي. التحق الشيخ إبراهيم الشعشاعي بالمعهد الأزهري الذي حصل منه على درجة علمية قبل أن يدرس علم المقامات على يد الشيخ درويش الحريري. عمل القارئ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي قارئاً بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وهو نفس العمل الذي شغله والده قبله حتى وفاته. ويعود السبب في شغله لهذا المنصب إلى إعجاب القائمين على المسجد بصوته القوي وقراءاته بعدة روايات. وطوال مسيرته القرآنية تلقى الشيخ إبراهيم الشعشاعي دعوات من مختلف أنحاء العالم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن لقاء جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.